يقول هل صحيح الشيخ ان الذي نفتى ان اللي فوق بيت يدش ما يدش الجنه؟ تصلى على من باش وشلون؟ نفتى يقول اني سمعت ابن عثيمين يقول فضيلة الشيخ يقول اللي فوق بيت يدش حرام عليه الجنه. لا قلنا ان الانسان اللي يموت وهو اللي جاب الدش لاهله هو غاشل لهم ولا ناصر؟ طيب في الحديث ما من عبد سرعاه على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، هذا على سبيل العموم. أما الشخص المعين لا، ما نقول هذا الرجل حرم الله عليه الجنة، ففرق بين العموم وبين التخصيص.